Base numéro 6. Base numéro 6. صفحة 16. عنوان الدرس كاسكسي. ما هذا لغير العقل؟ كاسكسي بستخدمها لما أسأل عن حاجة غير عقل. كاسكسي الرد عليها بقول سيتان ليفغ، يعني هذا كتاب. سيتان كايي، هذه كراسة. سيتان كريون، هذا قلم رصاص. سيتان ستيلو. طب لو حاجة مؤنث ما اقولش بقى سيتان، اقول ستين. ستين زي عندنا ستين تروس اللي تحتيها، ستان كارتابل اللي بعديها، ستين جوم اخر واحدة، ستين رجل. نقلب مع بعض صفحة 17، باج نيمورو 17. مكتوب عندنا صور، صورة رقم 1، ان كارتابل رقم 2، ان بون يعني مقعد. نمرة الرواية رقم 3، اليفغ رقم 4، ان ستيلو رقم 5، ان راجل رقم 6، ان جوم رقم 7، ان كريون رقم 8، ان كي. طيب اللي بعد كده بيستخدم نفس الحاجات دي بس مع التعبير سي، يعني هذا يكون سي. بيقول لك راس السؤال سيرف اي لي، سي تان كارتابل هذه شنطة رقم 2، سي تان ليفغ يعني هذا كتاب رقم 3، سي تان ستيلو رقم 4، سي تان كريون رقم 5، سي تان كايي رقم 6، سي تان بون يعني مقعد رقم 7، سي تين جوم رقم 8، سي تين ذاك. Au revoir.